درس في الأزهر الشريف في مصر، ثم تأثر بجماعة الإخوان المسلمين وأسس جماعة الإخوان المسلمين بسوريا. ثم الكلام ده كان سنة 42 تقريبا، اللي هي في نفس الوقت تقريبا اللي تأسست فيه جماعة الإخوان في مصر. أنا بقول تاريخ الراجل، يعني أنا مش في معرض نقاش أو تحليل أي حاجة في حياته، وأنا بعرض تاريخ فقط. ثم كان له نشاط سياسي، وكان له نشاط صحفي مشهور، وأنشأ بعض المجلات. أبرز حاجة فيه، هو كان أستاذ بكلية الحقوق في سوريا، هو أستاذ أكاديمي، وجزاه الله خيرا، هو من أنشأ كلية الشريعة في جامعة دمشق. هو صاحب فكرة، وهو كان وراء، وهو كان المؤسس، وهو كان صاحب الجهد والبذل وراء تأسيس كلية الشريعة في جامعة دمشق، وعين كأول عميد لكلية الشريعة بجامعة دمشق. محمد الله توفى سنة 64، وقبلها ابتلي بالمرض لمدة 8 سنوات، كان عنده شلل في طرفه الأيسر، وتوفي رحمه الله يوم السبت 3 أكتوبر سنة 1964. واضح يا جماعة الصوت؟ ده تعريف سريع بمن هو دكتور مصطفى السباعي. طبعا له حوالي 28 مؤلف، مؤلفاته كثيرة، أشهرها السنة ومكانتها في التشريع، و ده ككتب يعني. وطبعا ده المرأة بين هكذا علمتني الحياة، دي كتب هكذا علمتني الحياة، دي مجموعة كتابات انضمت في كتاب واحد دلوقتي ألفها في فترة مرضه، وهي من روائع كتبه فعلا، يعني كتاب رائع. واضح يا جماعة؟ بسم الله. بسم الله، في صوت يا جماعة؟ سامعني؟ كان سامعني يكتب واحد بس، نشوف انتوا معايا ولا لأ. طيب تمام. الكتاب كانت فكرة، أنا الطبعة اللي بقرأ منها هي طبعة دار السلام مصر، الطبعة الثانية عشر سنة 2014، عدد صفحاتها 110 بالفهرس، يعني بكل ما فيها 110 صفحة. ممكن تكون فيه طبعات أخرى، في طبعات أخرى للكتاب أكبر من كده، يعني الخط بتاعها مفروض عن كده، تقارب حوالي 170 صفحة تقريبا. ده كان طبعة دار السلام، طبعة مضغوطة. تمام. الكتاب كان المفترض إن هو يكون 10 فصول، ولكن الشيخ رحمه الله لم يكمل الكتاب وتوفى رحمه الله، وتوقف تقريبا عند الفصل السادس. كانت الفكرة بتاعت الكتاب إنه في، طبعا اللي نشر الكتاب أصلا هو أحد تلامذته، هو برضه رحمه الله توفى، هو الشيخ العالم عدنان زرزور، لو تسمع عنه، هو سوري، وله كتاب اسمه قلائد العقيان تقريبا في تفسير القرآن. بيقول من ضمن الكلام اللي بيقوله في المقدمة، أنا مش هقرأ، عدنان عليه رحمة الله، جهد اللي عمله الدكتور مصطفى السباعي فيها ولا ولهذا فإنه رحمه الله فعل الفقهاء والمتكلمين، وإنما نظر فيها أولا وقبل كل شيء بعين الداعية الخبير الذي يرى في سيرة النبي العظيم الأسوة الحسنة لكل الدعاة والمصلحين. ده كلمة. ولهذا كان يبحث في وقائعها السبيل التي تمهد له رحمه الله أن يصنع من شباب الإسلام دعاة وهداة ومشاعل على الطريق، فهو يقدم لهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغذاء الذي يغذيه والأمل الذي يحدوهم والتجربة الحية الصادقة التي تضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ده هدفه، ده توصيف سريع لفكرة. المؤلف يقول قسمه إلى 10 فصول كما قلت لكم، ومقدمة. المقدمة تشمل حاجة شيء يعني كلمات عن في ميزة السيرة النبوية والفائدة من دراسة السيرة، والأمر الثاني في مصادر السيرة النبوية ومراجعها الصحيحة، وثم بعد كده فقه السيرة بقى نفس أو موضوع السيرة 10 فصول، حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم الفصل الثاني في السيرة منذ البعثة وحتى الهجرة إلى الحبشة، والفصل الثالث في السيرة بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة للمدينة، والفصل الرابع هجرته حتى استقراره بالمدينة، والفصل الخامس في معاركه الحربية منذ غزوة بدر حتى فتح مكة، والسادس في انتشار الإسلام في جزيرة العرب بعد الفتح، والسابع في حياته بعد الفتح إلى الوفاة، الثامن في خصائص التشريع الإسلامي في المدينة، التاسع في أخلاقه وافتراءات المستشرقين والمبشرين، العاشر في أثره وأثر رسالته في العالم. العاشر والتاسع والثامن ما كتبوش أساسا، والسادس ختم به إلى الوفاة، يعني انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث أسامة رضي الله عنه الأعمال اللي قام بها سيدنا أبو بكر في بداية خلافته، ثم لم يكن رحمه الله تعالى. تمام، نبدأ كده مستعينين بالله. حضر الذهن. هبدأ بمقدمة الشيخ، وهي في رقم 9، صفحة 9 في كتاب في الطبعة اللي معايا اللي هي دار السلام. أنا فاكر كتاب صغير ورخيص، يعني تقريبا ممكن تشتروه بحوالي 20 جنيه تقريبا، وهي يعني الصراحة تمام. يقول هو بس اشرف الغرفة معايا يا جماعة، اشرف الغرفة. بسم الله، سامعين يا جماعة الصوت؟ لو حضرتك بس أختم عبد الرحمن تسجلي لو سمحت، شغلي تسجيل الغرفة. ماشي. ميزة السيرة النبوية. تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية. هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة. أنا طبعا نسيت أقول لكم حاجة، إن المحاضرات دي، الكتاب ده أصلا كان عبارة عن محاضرات، كانت دروس مكررة على طلبة سنة أولى وتانية في كلية الشريعة في دمشق، وهو الشيخ كان بيلقيها على هيئة محاضرات، ثم رأى أن يؤلفها ككتاب. تمام ماشي. فالشيء فال فأصل هذا الكتاب كانت محاضرات ألقيت على طلبة الفرقة الأولى والفرقة الثانية في كلية الشريعة في دمشق. نسأل الله عز وجل يا رب أن يفرج عن إخواننا في سوريا. يقول تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية، كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي ليضمن إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذي يلذون به عند اضطراب السبل واشتداد العواصف، ولتتفتح قلوب الناس وأفئدتهم، ويكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجحا وأكثر سدادا. ونجمل فيما يلي أبرز مزايا السيرة النبوية. ونبرز فيما يلي أبرز مزايا السيرة النبوية. واحد، أو أولا، إنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح، فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، كما سنرى في بحث مصادر السيرة، بما لا يترك مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى، مما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو وقائع أوحابها العقل الجاهل الراغب في زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله لرسوله أن يكون عليه من جلال المقام وقدسية الرسالة وعظمة السيرة. عاوز يقول إن وصولها بهذه الطريق هيبين لنا ما أضيف إليها في العصور المتأخرة، يقصد ما أضيف إليها من الوضاعين، ما أضافه الوضاعون من أحاديث ملفقة، فهي لما تكون بشكل صحيح هنقدر نعرف المكذوب، ليه أضافوه. بيقول أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل بجهلهم راغبين في إيه؟ في زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله أكثر مما أراد الله عز وجل لرسوله، يعني هم إيه بيتقولوا على الله عز وجل إيه؟ عاوزين يثبتوا للنبي حاجات لم يثبتها له الله عز وجل. قال له يزيد عما وصف الله عز وجل به رسوله الكريم صلوات الله عليه. إن الميزة من صحة السيرة صحة لا يتطرق إليها شك، لا توجد في سيرة رسول من رسل الله السابقين عليهم السلام. فموسى عليه السلام قد اختلطت عندنا وقائع سيرته الصحيحة بما أدخل عليها اليهود من زيف وتحريف، ولا نستطيع أن نركن إلى التوراة الحاضرة لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام. وقد أخذ كثير من النقاد الغربيين يشك في بعض أسفارها، وبعضهم يجزم بأن بعض أسفارها لم يكتب في حياة موسى عليه السلام. من ضمن هذه الأمور إن فيه التوراة أسفار، صفر لوين وصفر التكوين وصفر الخروج اللي كان بعد خروجهم من تيه أخرجهم من مصر. ففي أحد الأسفار بيصف فيها موت سيدنا موسى عليه السلام، ومكتوب في التوراة اللي مفروض ان هي انزلت على موسى مكان الذي مات فيه موسى ودفن فيه موسى. يقولون فيما معناه وقد مات موسى عبد الرب بأرض مؤاب تقريبا قسم بيت المقدس. المهم الشاهد انه كاتبين في الوقائع بتاعت التوراة موت موسى وحكيين قصة موسى ومكان دفنه

وهذا لم ما لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين. فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة، ونعرف الشيء القليل بعد حياته عن النبوة، اللهم إلا ما ذكر من قصة إلقائه عليه السلام في اليم ورحلته عليه السلام إلى قوم مدين، إلى قوم مدين، وقصته مع المرأة هذه السيرة فقط، لا نعرف أي شيء عن موسى قبل ذلك. ومثل ذلك يقال في عيسى عليه السلام، فنحن لا نعرف شيئا عن طفولته إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة من أنه دخل هيكل اليهود وناقش أحبارهم، فهذه هي الحادثة الوحيدة التي يذكرونها عن طفولته. ثم نحن لا نعرف من أحواله بعد النبوة إلا ما يتصل بدعوته وقليلا من أسلوب معيشته، وما عدا ذلك فأمر يغطيه الضباب الكثيف. عليكم السلام ورحمة الله. فإن هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق التفاصيل الشخصية، كأكله وقيامه وقعوده ولباسه وشكله وهيئته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه، بل الدقة في رواة سيرته أن يذكروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني حاجة إن هي نقلت حياة الرسول بكل وضوح. الأول ميزة إن هي ثابتة صحيحة، لم تروى ولا لم ينقل لنا سيرة نبي بهذه الطريقة الصحيحة إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تاني ميزة من مزايا السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن سيرته تحكي كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل متواتر. بتكلم على مجمل، قد تكون في وقائع غير ثابتة في السيرة، لكن مجمل السيرة ثابت بالتواتر. تمام. ثالثا، ما هي؟ إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان تراه بالرسالة، فلم تخرجه عن إنسانيته، ولم تحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا. وإذا قارنا هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام، وما يرويه البوذيون عن بوذا، والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة هؤلاء، ولهذا أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي أتباعهم. فادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما من أن يكون قدوة نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية. يصعب علي أن نقلد إله، لكن يسهل علي أو في المتناول أو في الممكن أن أقلد بشر عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن، الكلام ده مش في الكتاب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا ألقي إلينا لولا أنزل علينا ملك فيكون معه نذيرا. يعني هم مستغربين انه انسان. بينما ظل وسيظل محمد صلى الله عليه وسلم المثل النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وأسرته وبيئته. ومن هنا يقول الله تعالى في كتاب الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى ثالث حاجة إن سير الرسول إنسان. رابعا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهي تحكي لنا سيرة محمد الشاب المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله الداعية إلى الله

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي ملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هكذا يقرر القرآن بصراحة ووضوح أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنسان رسول، وأنه لا يعتمد في دعوة الرسالة على الخوارق والمعجزات، وإنما يخاطب العقول والقلوب. فمن يريد يشرح صدره للإسلام. دي مزايا. طبعا في معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لا يقصد المعجزات دي أتت للمؤمنين، يعني المؤمنين تكسير الطعام وتفجير الماء بين النبي صلى الله عليه وسلم وحنينه الجذع، ولما البعير الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه معجزات، ولكنها كان يراها المؤمنون، لكن ما كانش موجهة للكفار. تمام. بعد كده هنتكلم على مصادر السيرة. دي كانت مزايا السيرة. إن شاء الله هناخد النهاردة المزايا والمصادر وهنتوقف بإذن الله. ماشي. مصادر السيرة. تنحصر مصادر السيرة الرئيسية المعتمدة في 4 مصادر. 1، القرآن الكريم، وهو مصدر أساسي نستمد منه ملامح السيرة النبوية، فقد تعرض القرآن الكريم بنشأته فقال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، كما تعرض لأخلاقه الكريمة العالية فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تحدث القرآن عما لقيه عليه الصلاة والسلام من أذى وعنت في سبيل دعوته، كما ذكر ما كان المشركون ينعتونه به من السحر والجنون صدا عن دين الله عز وجل. وقد تعرض القرآن لهجرة الرسول كما تعرض لأهم المعارك الحربية التي خاضها بعد هجرته، فتحدث عن معركة بدر وأحد والأحزاب وصلح الحديبية وفتح مكة، وتحدث عن بعض معجزاته كمعجزة الإسراء والمعراج. لو الأخت أمال أو أي أخت من الأخوات، أخت مها، حد بس ينزل الكتاب PDF يا جماعة ويعرضه من فضلكم. وبالجملة فقد تحدث عن كثير من وقائع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان الكتاب الكريم أوثق كتاب على وجه الأرض، وكان من الثبوت المتواتر بما لا يفكر إنسان عاقل في التشكيك بنصوصه وثبوتها التاريخي، فإن ما تعرض له من وقائع السيرة يعتبر أصح مصدر للسيرة على الإطلاق. ولكن من الملاحظ أن القرآن لم يتعرض لتفاصيل الوقائع النبوية، وإنما تعرض لها إجمالا، فهو حين يتحدث عن معركة لا يتحدث عن أسبابها ولا عن المسلمين والمشركين فيها ولا عن عدد القتلى والأسرى من المشركين، وإنما يتحدث عن دروس المعركة وما فيها من عبر وعظات. وهذا شأن القرآن في كل ما أورده من قصص عن الأنبياء السابقين والأمم الماضية. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نكتفي بنصوص القرآن المتعلقة بالسيرة النبوية لنخرج منها بصورة متكاملة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن كان بيعرض السيرة عرض كلي، زي ما عرضت غزوة أحد في سورة آل عمران، وزي ما عرضت غزوة بدر في سورة الأنفال، زي ما غزوة أو في فتح مكة في سورة الفتح، وهكذا. تجد إيه عرض كل مثلا في سورة الله عز وجل يعرض لنا سورة غزوة أحد من أول آيات: وإذ غدوت من أهلك تبوئ بالتالي والله سميع عليم. لا، أنا في مصادر السيرة النسخة اللي معايا نسخة دار السلام، مش عارف الصفحة هتبقى كام معايا حاليا في مصادر السيرة. تمام كده. فالقرآن بيعرض السيرة عرض كلي، وليس عرض جزئي تفصيلي. غزوة تبوك لم تعرض عفوا لم تعرض بتفاصيل الغزوة. فلذلك يبقى يعني الاكتفاء بالقرآن فقط في دراسة السيرة غير كافي، لأن القرآن بيعرض عرض كل فقط. السنة ممكنة وشريحة الفقر. المصدر الثاني من مصادر السيرة هي السنة النبوية الصحيحة، الصحيحة التي تضمنتها كتب أئمة الحديث المعترف بصدقهم والثقة بهم في العالم الإسلامي، كالكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويضاف إليها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. فهذه الكتب وخاصة البخاري ومسلم في الذروة العليا من الصحة والثقة والتحقيق. أما الكتب الأخرى فقد تضمنت الصحيح والحسن وفي بعضها الضعيف أيضا. ومن هذه التي حاولت القسم الأكبر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه وحروبه وأعماله، نستطيع أن نكون فكرة شاملة وإن كانت غير متكاملة أحيانا. بس هي الصفحة اللي قبل دي بقى الأخت، أيوة قبلها. بس خلاص خلاص، وإن كانت غير متكاملة أحيانا، اللي هي بين شرطي عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يزيد الثقة بها والاطمئنان إليها أنها روي بالسند المتصل إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين عاشروا الرسول ولازموه ونصر الله بهم دينه، وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، فكانوا أكمل أجيال تاريخ استقامة أخلاق وقوة إيمان وصدق حديث وسمو أرواح وكمال عقول. فكل ما رووه لنا عن الرسول المتصل يجب أن نقبله ويحاول المستشرقون المغرضون وأتباعهم من المسلمين الذين رق دينهم وفتنوا بالغرب وعلمائه أن يشككوا في صحة ما بين أيدينا من كتب السنة المعتمدة، ينفذوا منها إلى هدم الشريعة والتشكيك بوقائع السيرة. ولكن الله الذي تكفل بحفظ دينه قد هيأ لهم يرد سهام باطلهم وكيدهم إلى نحورهم. وقد تعرضت في كتاب من التشريع الإسلامي إلى جهود علمائنا في تمحيص السنة، وسردت شبه المستشرقين ومن تابعهم وناقشتها نقاشا علميا، أرجو الله أن يثيبني عليه واجعله في صفحات حسناتي يوم العرض عليه. ثلاثة، الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة. المنظر الثالث، مما لا شك فيه أن المشركين قد هاجموا الرسول ودعوته على ألسنة شعرائهم، مما اضطر المسلمين الرد عليهم على ألسنة شعرائهم كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما. وقد تضمنت كتب السيرة التي صنفت فيما بعد قسطا كبيرا من هذه الأشعار التي نستطيع أن نستنتج منها حقائق كثيرة عن البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ترعرعت فيها دعوة الإسلام إلى قيامه. أربعة، كتب السيرة كانت وقائع السيرة النبوية روايات يرويها الصحابة رضوان الله عليهم إلى من بعدهم، وقد اختص بعضهم بتتبع دقائق السيرة وتفاصيلها، ثم تناقل التابعون هذه الأخبار ودونوها في صحائف عندهم. وقد اختص بعضهم بالعناية التامة بها كأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وهو أول من ألف سيرة وصحف أبان بن عفان، وعروة بن الزبير بن العوام رحمهم الله رضي الله عنهم. ومن صغار التابعين عبد الله بن أبي بكر الأنصاري توفى 335 هجرية، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي جمع السنة في دار بن عبد العزيز بأمره، هو أول جامع للسنة ابن شهاب الزهري، وجمع السنة وجمع السير. وعاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري توفى 329، دي أول محاولات لجمع السيرة، كتب السيرة يعني، الكتب دول ألفوا كتب متخصصة في السيرة. ثم انتقلت العناية بالسيرة إلى من بعدهم حتى أفردوها بالتصنيف، ومن أشهر أوائل المصنفين في السيرة محمد بن إسحاق بن يسار، توفي سنة 152 هجرية، وقد اتفق جمهور العلماء والمحدثين على إلا ما روي عن مالك وهشام بن عروة بن الزبير من تجريحه. وقد حمل كثير من علماء المحققين تجريح هذين العالمين الكبيرين له بعداوات شخصية كانت قائمة بينهما وبين ابن إسحاق. يعني الكلام ده محتاج بحث، يعني كلام يراجع يعني. ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث وروايات سمعها بنفسه في مدينة ومصر، ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، فقد فقد فيما فقد من تراثنا العلمي الزاخر، ولكن مضمون محفوظا بما رواه عنه ابن هشام في سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي كان من أشهر تلاميذ ابن إسحاق. يعني سيرة ابن إسحاق دي مش موجودة عندنا، موجود منها ما رواه ابن هشام. ننتقل بعد كده إلى سيرة ابن هشام. هو أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري، نشأ بالبصرة وتوفى سنة 213 أو 218 على اختلاف في الروايات. ألف كتابه السيرة النبوية مما رواه شيخه البكائي عن ابن إسحاق، ومما رواه هو شخصيا عن شيوخه مما لم يذكره ابن إسحاق في سيرته، وأغفل ما رواه ابن إسحاق بذوقه العلمي وملكته النقدية. يعني ما كانش بيعجبه من الناحية العلمية، يعني في كلام ابن إسحاق كان بيتغافل عنه وينقله عن طريق شيوخه هو. فجاء كتابه من أوفى مصادر السيرة النبوية وأصحها وأدقها، ولقي من القبول ما جعل الناس ينسبون كتابه إليه فيقولون سيرة ابن هشام. وشرح كتابه هذا عالمان من الأهلي، حد يعرف اسم الكتاب بتاع السهيلي الذي شرح فيه سيرة ابن هشام؟ والخشني. حد يعرف كتاب السهيلي في السيرة؟ وهو من أوسع كتب السيرة في الشرح. أحد له علم؟ مش عارفين. السهيلي ده له كتاب مشهور جدا اسمه اسمه الروض الأنف. ده كتاب السهيلي في السيرة. بعد كده طبقات ابن سعد. هو محمد بن سعد بن منيع الزهري، ولد بالبصرة وبالبصرة 368 وتوفي ببغداد 330. كان كاتب محمد بن عمر الواقدي المشهور الشيخ في المغازي والسير، والواقدي هذا متهم اتهامات شديدة. سار ابن سعد في كتابه الطبقات على ذكر أسماء الصحابة، الواقدي متهم بالكذب أصلا من الضعيف، بس ابن سعد لا، ابن سعد عالم جليل. سار ابن سعد في كتابه الطبقات على ذكر أسماء الصحابة والتابعين بعد ذكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب طبقاته وقبائلهم وأماكنهم، ويعتبر كتابه الطبقات من أوثق المصادر الأولى للسيرة وأحفظها بذكر الصحابة والتابعين، مشهور بطبقات ابن سعد. بعد كده تاريخ الطبري، وهو أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، الإمام والفقيه المحدث المفسر صاحب المذهب، كان له مذهب ولكن المذهب لم ينتشر كثير، الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ. ألف كتابه التاريخ غير مقتصر على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر تاريخ الأمم قبله اسمه تاريخ الأمم والملوك، وأفرد قسما خاصا سيرات عليه السلام، ثم تابع الحديث عن تاريخ الدول الإسلامية حتى قرب وفاته. الطبري حجة ثقة فيما يروي، ولكنه كثيرا ما يذكر روايات ضعيفة أو باطلة مكتفيا بإسنادها إلى رواتها الذين كان أمرهم معروفا في عصره، كان بيذكرهم بالروايات، يذكر السند. روية في التفسير 33 ألف مروية في التفسير رحمه الله ورضي الله عنه. كما في رواياته عن أبي مخنف فقد كان شيعيا متعصبا، ومع ذلك فقد أورد له الطبري كثيرا من أخباره بإسناد، يعني كان بيكتب الإسناد خوفا من أن الرواية يموتوا، فكان بيسجل بالإسناد، وهيجي بعد كده المدققين هيعرفوا الإسناد ده أنه في واحد كذاب خلاص، فكان كله بالإسناد. كأنه يتبرع ويلعب ويلقي العبء على أبي مخنف، علم إيه رواها بالسند يعني. بعد كده ثم تطور التأليف في السيرة، ثم تطور التأليف في السيرة فأفردت بعض نواحيها بالتأليف، خاصة كدلائل النبوة للأصبهاني اللي هو أبو نعيم الأصبهاني، والشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي، الشمائل اللي تصف خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، الشمائل تروي خلق وخلق النبي، شكله لبسه، شكله شعره، جبهته، تروي الشكل الخلقة عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وتروي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وزاد المعاد لابن قيم الجوزية، والشفاء، للقاضي عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والمواهب اللدنية للقسطلاني، وهي مشروحة في 8 مجلدات بقلم الزرقاني، الزرقاني ده شارح موطأ مالك. هذا ولا يزال العلماء يؤلفون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كتب حديث يتقبله ذوق مصر، ومن أشهر الكتب المؤلفة في عصرنا نور اليقين المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، وقد لقي كتابه قبولا حسنا، وقررت دراسته في المعاهد الدينية في أكثر أنحاء العالم الإسلامي. طبعا الشيخ مصطفى السبعد، وطبعا مصطفى السبعد ما هي سنة 64، ما كانش بقى لسه فيه كتاب بتاع اسمه ايه، بتاع الشيخ المبارك فوري، اسمه ايه، الرحيق المختوم. انا هحل محله دلوقتي كتاب الرحيق المختوم في السيارة. طيب نقف عند هذا الحد تمام ولا نكمل؟ نكتفي كده النهارده، نكمل ناخد بس ربع ساعة بس. ماشي كده، هو خلص المقدمة اللي كان فيها ميزة دراسة السيرة، ما تميزت به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مصادر السيرة النبوية. بعد كده في حياته قبل البعثة، ده الفصل الأول، الشيخ لم يكمل 10، تقريبا توفي عن النسل السادس، ولم يكمل. الوقائع التاريخية في حياته قبل البعثة، الفصل الأول. ألف، الوقائع التاريخية تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية: أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، وهو من أشرف فروع قريش، وهم بنو هاشم، وقريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة. وقد روي عن العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي أنه قال: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فراقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من أنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا عليه الصلاة والسلام. ولمكانة هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به على النبي صلى الله عليه وسلم لاتضاح نسبه بينهم، ولقد طعنت فيه بأشياء كثيرة مفترات إلا هذا الأمر. أنه اثنين، أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب، ولما أصبح لهم من العمر 6 سنوات ماتت أمه آمنة، فذاق صلى الله عليه وسلم في صغر الحرمان من عطف الأبوين وحنانهما. وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، ثم توفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار القرآن الكريم بقوله: ألن يجدك يتيما فآوى. ثلاثة، أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من طفولته في الصحراء في بني سعد، فنشأ بنية سليم الجسم فصيح اللسان جريء الجنان يحسن ركوب الخيل على صغر سنه، قد تفتحت مواهبه على صفاء الصحراء وهدوئها وإشراق شمسها ونقاوة هوائها. كانت تعرف فيه النجابة من صغره وتلوح على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من رآه. فكان إذا أُتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام وكان إذا أتى صلى الله عليه وسلم وهو غلام جلس على فراش جده، إذا جلس عليه لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده اللي هو أولاد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش فيقول لهم عبد المطلب دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. خمسة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرعى في أوائل شبابه لأهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها أجرا على ذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. وفي رواية قال ما بعث الله نبيا إلا رعى أصحابه وأنت يا رسول الله؟ فأجاب وأنا رعيتها لأهل مكة على قراري. ثم لما بلغ من عمره 25 عمل لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها في التجارة بمالها على أجر تؤديه إليه. ستة، لم يشارك صلى الله عليه وسلم أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم، وقد عصمه الله من ذلك، وقد استفاض في كتب السيرة أنه سمع وهو في سن الشباب غناء في إحدى دور مكة في حفلة عرس فأراد أن يشهدها فما أيقظه إلا حر الشمس، ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان ولا أكل شيئا مما ذبح لهم لها، ولم يشرب خمرا ولا لعب قمارا ولا عرف عنه فحش في القول أو هجر في الكلام. سبعة، وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة تليم واضح على هذا، فقد أصاب الكعبة سيل أدى إلى تصدع جدرانها وتجديد بناءها وفعلوا. فلما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود فيها اختلفوا اختلافا شديدا في من يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادت كل قبيلة أن يكون لها هذا الشرف، واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من باب بني شيبة. كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضي. فلما أخبر بذلك حل المشكلة بما رضي عنه جميع المتنازعين، فقد بسط رداءه ثم أخذ الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء. فلما رفعوه وبلغ الحجر موضعه أخذه ووضعه بيده فرضوا جميعا، وصان الله بوفور عقله وحكمته دماء العرب من أن تسفك إلى مدى لا يعلمه إلا الله صلى الله عليه وسلم. ثمانية، في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، واشتهر بينهم بحسن المعاملة والوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة مما رغب خديجة في أن تعرض عليه الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرة كل عام. فين بقى بصرة دي يا جماعة؟ حد يعرف؟ بصرة دي فين؟ في الشام، بصرة الشام، مدينة في الشام فيها تقريبا الإمام ابن كثير تقريبا في الشام، لا مش البصرة، بصرة بألف لينة، دي بصرة الشام، منطقة في الشام. تذهب إلى مدينة بصرى كل عام على أن تعطيه ضعف ما تعطيه رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة وأخبرها غلامها ميسرة بما كان من أمانته وإخلاصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة أضعفت له الأجر ما كانت أثمت له. رغب في الزواج منه فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة عشر سنة، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل النبوة قول خديجة له بعد أن جاءه الوحي في غار حراء وعاد مرتعدا: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، الكل اللي هو الضعيف، وتكسب المعدوم من مشروس، وتكر الضيف، قراء الضيف اللي هو الكرم يعني، وتعين على نوائب الحق. 9. سافر مرتين خارج مكة، أولهما مع عمه أبي طالب حين كان عمره 12 سنة، وثانيتهما حين كان عمره 25 سنة، متجرا لخديجة بمالها. وكانت كلتا الرحلتين إلى مدينة بصرى في الشام، وفي كلتيهما كان يسمع من التجار أحاديثهم ويشاهد آثار البلاد والعادات التي كانت عليها سكانها. 10. حبب الله إليه عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء، وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة على قرب منها، يخلو فيها لنفسه مقدار شهر، وكان في شهر رمضان، ليفكر في آلاء الله وعظيم قدرته. فاستمر على ذلك حتى جاءه الوحي ونزل عليه القرآن الكريم. دي 10 أحداث كانت قبل الإيه؟ قبل البعثة. هياخد بقى دروس من ما هو دروس وعبر، فهو عرض السيرة هنا يبدأ يخش فيه دروس. الدروس والعظات: يستطيع الباحث أن يخرج من دراسة الوقائع السالفة بالدروس والنتائج التالية: أنه كلما كانت الداعية إلى الله أو المصلح الاجتماعي في شرف من قومه فإن ذلك أدعى إلى اجتماع الناس له، فإن من عاداتهم أن يزدروا بالمصلحين والدعاة إذا بيئة مغمورة أو نسب وضيع، فإذا جاءهم من لا ينكرون شرفه شرف نسبه كأسرته الاجتماعية بينهم لم يجدوا ما يقولونه عنه إلا الافتراءات يتحللون بها من الاستماع إلى دعوته والإصغاء إلى كلامه. ولذلك كان أول ما سأل عنه هرقل أبا سفيان أن بعد أن أرسل الرسول إلى هرقل كتابا ندعوه فيه إلى الإسلام هو وقومه، كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان وهو يومئذ على شركه، هو من أشرف نسبه. ولما انتهى هرقل من أسئلته لأبي سفيان وسمع جوابه اشرح له سر الأسئلة التي توجه بها إليه حول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فقال له هرقل: سألتك كيف نسبه فيكم فعلمت أنه من أشرفكم نسبا، وكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسبا. صحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب تجاه الأعمال، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف العمل وأعلى مكانة وأقرب نجاحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خياركم بالجاهلية الإسلام إذا فقهوا. 2. أن في تحمل الداعية آلام اليتم والعيش وهو في صغره ما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة وامتلاء بالعواطف الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء والمعذبين، وأكثر عملا لإنصاف هذه الفئات والبر والرحمة لها. وكل داعية يحتاج إلى أن يكون لديه رصيد كبير من العاطفة الإنسانية النبيلة التي تجعل يشعر بآلاء الضعفاء والبائسين، ولا يوفر له هذا الرصيد مثل أن يعاني في حياته بعض ما يعانيه أولئك المستضعفون كاليتامى والفقراء والمساكين. 3. كلما عاش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الحياة المعقدة، كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه وقوة عقله وجسمه ونفسه وسلامة منطقه وتفكيره. ولذلك لم يختر الله العرب لأداء رسالة إسلام صدفة ولا عبث، لأنهم كانوا بالنسبة إلى من يجاورونهم من الأمم المتمدنة أصفى نفوسا وأقوم أخلاقا وأكثر احتمالا بمكاره الحروب في سبيل دعوة الله ونشر رسالته في أنحاء العالم. حتى نجد حتى الآن القرى اللي هي الريفية أو الأماكن البدو أو العايشين في الصحراء أكثر محافظة على دينهم من كثير من أهل المدن الكبيرة، لبقاء الفطرة على ما كانت عليه. عندهم أصول، عندهم عادات وتقاليد، عندهم احترام كثير يثقون فيه كثير من أهل المدن. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أهل مركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبي، فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية، بل إن من سنن الحياة ألا يتمكن من القيادة من أي ناحية. عفوا معلش. بل إن من سنن الحياة ألا يتمكن من القيادة من أي ناحية من نواحي الحياة عن جدارة واستحقاق الأغبياء في تفكيرهم والشاذون في آرائهم. وإذا واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء فحملته إلى مركز القيادة، فسرعان ما يهوى إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوته أو شذوذه أو اضطراب تفكيره. 5، ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف، لا استجداء فيه ولا ذلة ولا ذلة ولا مهانة. قل بعمل إذن إن الدعاة الصادقين الشرفاء يربؤون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس وأعطياتهم، وأية كرامة تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن صريحا مكشوفا. فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد وهو يستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحيل، فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكيف في قومه وجيرانه؟ ومن ارتضى لنفسه المهانة فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقف في وجه ويبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة. 6، إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى الله وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات، إذ لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة. وكثيرا ما رأينا أناسا قاموا بدعوة الإصلاح وبخاصة إصلاح الأخلاق، وكان من أكبر العوامل لإعراض الناس عنهم ما يذكرونه لهم من ماض ملوث وخلق غير مستقيم. يكون مدعاة للشك في صدق مثل هؤلاء الدعاة بحيث ده عند الناس يعني بحيث يتهمون بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة، أو يتهمون بأنهم ما بدأوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا لبناتهم في ملذات الحياة وشهواتها وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه باستمرار ما كانوا يبلغون فيه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه. أما الداعية من شبابه فإنه يظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء الإصلاح سبيلا قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف تكيئة للتشهير به ودعوة الناس إلى الاستخفاف بشأنه. نعم، إن الله يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة، ولكن هذا شيء غير الداعية الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت وحسنت سمعته. 7، إن تجارب الداعية بالسفر أو معاشرة الجماهير على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم لها أثر كبير في نجاح دعوته. فالذين يخالطون مقالات دون أن يختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم قوم مخفقون في دعوة الإصلاح، لا يستمع الناس إليهم ولا تستجيب العقول لدعوتهم لما يرى فيهم الناس من جهل بأوضاعهم ومشكلاتهم. فمن أراد أن يصلح المتدينين عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ومجالسهم ومجتمعاتهم، ومن أراد أن يصلح الفلاحين عليه أن يعيش معهم في قراهم ومصانعهم ويؤكلهم في بيوتهم في مجتمعاتهم. ومن أراد أن يصلح المعاملات الجارية بين الناس عليه أن يختلط بهم في أسواقهم ومتاجرهم ومصانعهم وأنديتهم ومجالسهم. ومن أراد أن يصلح الأوضاع السياسية عليه أن يختلط بالسياسيين ويتعرفوا إلى تنظيماتهم ويستمعوا لخطبهم ويقرأوا لهم برامجهم وأحزابهم، ثم يتعرف إلى البيئة التي يعيشون فيها والثقافة التي من معينها والاتجاه الذي يندفعون نحوه، ليعرف كيف يخاطب تنفر منه نفوسهم وكيف يسلك في إصلاحه معهم بما لا يدعوه إلى محاربته عن كره نفسي واندفاع عاطفي. خلاص باين الصفحة ونخلص الفصل. وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه في الحياة ومعرفته بشؤون الناس ما يمكنه من أن يحقق قول الله تعالى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما أبدع القول المأثور خاطب الناس بهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. يروى هذا من حديث سيدنا علي رضي الله عنه في البخاري، من كلام سيدنا علي. 8. يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفنية والفنية أوقات يخلو فيها بنفسه، تتصل فيها روحه بالله جل شأنه، وتصفو فيها نفسه من كدرات الأخلاق الذميمة والحياة المضطربة من حوله. ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير أو جانبت سبيل الحكمة أو أخطأت في سبيل أو منهج أو طريق. تذكر الله والأنس به وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه. ولذلك كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبا في حق غيره، وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة إلى الله وجنته. وللخلوة والتهجد والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة لا يدركها إلا من أكرمه الله بها. وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في أعقاب تهجده وعبادته: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليها، وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكذا الفصل الأول الخاص بالأحداث اللي كانت قبل السيرة، قبل البحث وتعقيب الشيخ عليها والفوائد والعظات والعبر التي يعني أأمل أن أنتم تكونوا انتفعتم، وما كنش أنا طولت عليكم يعني أجري على قد ما أقدر بدون ما أعمل خلل. بس هو في بكرة درس الدكتور أحمد عبد المنعم، صح؟ درس الدكتور أحمد عبد المنعم بكرة الساعة كام؟ طب معذرة بس ممكن حضرتك تتأكدي دلوقتي ثواني عشان بس نأكد الميعاد. تسعة ونص. طيب تمام بإذن الله، خلاص ماشي إن شاء الله. ميعادنا بكرة الساعة 8. أتمنى لو يعني ناخد خطوة عمليا، الجزء اللي احنا خدناه النهاردة نقراه هيفيدكم جدا الصراحه. يعني لو الاخت امانه تنزل لكم الرابط بي دي اف دلوقتي، او تبحثوا على الكتاب بي دي اف موجود بكل سهوله، وان شاء الله باذن الله عز وجل تقراوا فيه. يعني الجزء اللي خدناه نقراه حبه صغيرين مش كتير، هو 40 صفحه هنا في الطبعه الثانيه 20 25 صفحه، حاجه صغيره يعني هتاخد منكم ساعه. احنا قرناه بصوت عالي بساعه العين كده، هنقرا في نص ساعه. مش جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.